نسخ في رمضان تأكيده ومقيته الاستحلال. وأما الفرض فلا بد من تبيته من الليل، حديث حفصة وعائشة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن في حديث عائشة ولا حديث حفصة فإن الله أوجب علينا صوم رمضان، ولا يتم ذلك إلا بالنية المبيتة، فإذا لم يبيتها فاته جزء من الصيام، جزء من النهار لم يصومه، فلو وجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس أن يصوم من النهار قبل أن يأكل، كما في حديث عائشة ومسلم المرسول دخل عليها قال عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إلى صائم، فجدد الصيام من النهار فلا بأس بذلك النافلة، لأن النافلة يتوسع فيها، فيصلي الإنسان قائما وقاعدا في النافلة ويصوم من أجلاء النهار النافلة، لأنه يأكل إذا كان ما قبله يفطر. أما الفريضة فلا بد فيها من تلك النية على حديث حفصة وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية من أوله إلى آخره. أما إذا لم تقم البينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون، فيصومون ما بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء، عليهم قضاء ما فات، كما أن مريض يقضي، وكذلك السجين لما درى على دخول رمضان، والمطمور لما درى على رمضان يقضي، لأنه معذور عن الإثم وليس معذورا من القضاء، كما يقضي الناس والشهداء الذين ما درى على دخول رمضان نسي أن اليوم رمضان ولا صار. المقصود أن المعذور له حكم آخر، فإذا قامت البينة في أول يوم الضحى أو الظهر أمسكوا، وقالوا ذلك اليوم عند عامة العلماء. وما قاله الشيخ رحمه الله تقي الدين من إجزاء الصوم فقط من آخر النهار ومن بقية النهار قول مرجوح عند أهل العلم ومخالف لما عليه أهل العلم. والإمام شيخ الإسلام تقي وإن كان إماما ومنه كذلك تلميذ كلاهما إمام، لكن معول على الأدلة الشرعية في كل شيء، فإذا خالف بعض الأئمة كبار مقتضى الأدلة وجب الرجوع إلى الأدلة، كل واحد يخطئ ويصيب. نعم. ما يدل على الرجوع قبل ذلك؟ لكن ثبت عن حديث معاذ الصحيح عن معاويه ان الله ان صغار من الله لم يكتب عليهم صياما. جماعه بن عامر قالوا نكتب صيام مطلقا، وقال هارون لم يكتب عليه صياما اخيرا يعني بعد ما فرغ رمضان. ومن عمم قال ان صيامه الاول ليس المكتوب وان له سنه مؤكده. وجعل الحي على من يكتب عليه صياما مطلقا. قال ابن القيم اكثر اهل الحديث فإذا أصبح غير صائم لم يجزئه لا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن نذر، لأنه فات جزء من النهار ما صامه، لا مصوم ولا دنيا، إنما الأمان بالنيات وإنما لكل إيمان لكل إيمان وقت. نعم. تطول على الناس. نعم. إذا لم يكن هناك مفكر قبل ذلك. نعم. في صلاة الحديث حقا رفض. كلاهما مرفوع. نعم. نص صوت. وبعيدا تقول من جهة رأيها. نعم. الذي يقدر عنده الواجب عليه قضاء عند جمهور العلم مع التوبة، يقضي مع التوبة. نعم. نعم. صار أول النهار الناس ما يضر، لا أكل أكل الناس ما يضر، حتى هو فريضة ما يضر، صومه صحيح. عامدا الناس ما عليه، من اكل ونسي راسه اكل فليكن صومه، فان ما طعمه الله وسقاه، هكذا جاء الحديث الصحيح. المقصود الناس ما يغرون لا في الغر ولا في النحو، صومه صحيح. نعم. والله عنك اذا قامت البينه للرؤيه في اثناء النهار يعاد هذا اليوم؟ يقرا ان جهور على الايمان خلافا لبراءه الشيخ عليه الصلاه والسلام. كم؟ يمسكون ويقرون، يمسكون ما بقي ويقرون. ولو يعني فاته أول النهار ما بيت فيه النية ما صامه والله جمع عليه صيام رمضان كله مو بعض صام أو جمع عليه صيام رمضان كله فإذا فاته مثل ما فاته فيه هو المطمور لا يجري عن الصيام أو التزيين أو خفي عليه العدد ولا درى عن الصيام إلا بعدما قدم البلد نعم لكن النية المعلقة ما كان فعلا ما كان فعلا نعم من جنبه ما لم يكن جنون الله لا بيع يعني؟ لا طيب ما يجي يمسك ويقضي يمسك ويقضي نعم وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن قال قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إن لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يمر بالقضاء ولا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لأن أهل القبى صلوا ركعة الأولى صلوا هي القبلة الأولى وركعة الثانية صلوا هي القبلة الثانية هم معذورون أما هذا ما صلى مثل هذا ويظهر على هذا القول لو ما إنسان في سجن أو في محل مقبور ما يصل إليه أصوات ولا درى عن الصيام إلا بعد ما تعيد الناس ما درى معناه أنه ما عن الصيام سقط عن رمضان لأنه ما علم غاية الرجل معذور ما عليه إثم ما عليه القضاء ومن كان مريضا ولا يصيم إثم أيام غاية الرجل يكون معذورا بلا إثم وعليه القضاء كذلك لو كان بالبرية ولا شاف الهلال ولا ترى عليه الهلال ما رأى فلما وصل البلد إلى الناس قد صاموا فهل يقال نقنع عن الصيام كانت أهل اليوم ولا عن الصيام فينظر في الصيام عذرهم عذرهم يمنعهم من الإثم ولا يقال إنه ترك التبيت الواجب إذ وجوب التبيت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا في غاية الظهور ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشورا فرضا ولا كان عاشورا فرضا ولا كان يجزي صيامه بنيته ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار لأن متعلقاته تابعة له وإذا كان المتبوع زالت توابعه وتعلقاته فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم بل من متعلقات الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إنه لما فرض رمضان ترك عاشورا ومعلوم أن استحبابه لم يترك من الأدلة التي تقدمت وغيرها فيتعين أن يكون المتروك وجوبه فهذه خمس طرق للناس في ذلك والله أعلم. وأحسنها وأصحها طريقان أحدهما أنه كان مستحبا ولكن متأكدا ثم نسخ التأكيد قال لا إشكال فيه لأن هذه بعض العادات أن يصام من النهار وعفي عنهم في كلام من أكل لأنه لم يعلم والطريق الثاني انه كان واجبا ثم نسخ وجوبه بوجوب رمضان. واما الاشكال الرابع وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيت الى قابل لاصومن التاسع، وانه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. فابن عباس رضي الله عنهما روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن جده مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا أي كذلك كان يفعل له بقي، ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه. أما الإشكال الخامس المراد التاسع مع العاشر، أقصد التاسع مع العاشر، فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس اعجد فأصبح يوم التاسع صائما في حاشية على قوله اعجد في المطبوع اعجد تسعا بزيادة تسعا وهو خطأ ولم ترد في الحديث، لعل ذلك وقع من النساخ فقد تقدم الحديث بدونها. انتهى. ومن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له جواب الإشكال وسعة علم ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يجعل عاشوراء واليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صومه يوما قبله ويوما بعده، هو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر يوم العاشر، وكل هذه لا تال عنه يصدق بعضها بعضا ويعيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن وهو صوم العاشر مع الحادي عشر بدلا من التاسع، الحديث يوما قبله ويوما بعده، فالانواع اربعه، صوم العاشر وحده فقط وهذا مكروه، ثاني يصوم قبله التاسع معه، ثالث يصوم بعده الحادي عشر معه، الرابع يصوم الحادي عشر مع العاشر مع التاسع، ثلاثه التاسع والعاشر والحادي عشر. الله عنك قول ضعيف، اذا كان حديث ضعيف صوم قبله ويوم بعده في ولاة المجاهد عن الصوت يعني من التاسع قد يكون من أجل ليلها أن يشهد لها أثار ابن عباس. ما تسبق هذا القدر ما تسبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صار التاسع قبل قبل العاشر يعني مخالفة اليهود، فالمخالفة تحصل بالعاشر معها يوم قبل أو يوم بعده. ما تسبق لضعف لا أخلف المخالفة. قوله هذا الله عنك أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، هذا على رواية هو يوم قبله ويوم بعده فيها من أبي ليلى. نعم نعم نعم. ما قبل الرابع

إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما أراد الحديث الصحيح فيه. فأما السبت والأحد بل الأولى في المحافظة على عدم الصوم بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. انتهى. في حديث النهي عن صوم السبت، ولكن فيه سند اضطرار واختلاف. قال بعضهم انه منسوخ كابي داود، وانكره مالك وقال انه باطل. قال بعضهم يكره الافراد يكره الافراد يوم السبت عن حديث الصم بنت بشرى من المدينه ان رضي الافطار يوم السبت. وهذا محمول على انه اذا صامه وحده، اما اذا صامه مع الجمعه وصامه مع الاحد فلا كراهه على قول بصحته، وهو محمول على كراهة إذا أفرد السبت. أما إذا صيم مع الأحد أو صيم مع الجمعة فأصح الخبر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم النحل يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبل أو يوما بعده، متفق عليه. إذا صامه مع الجمعة هو سنة ولا كراهة. نعم. وإفراد الأحد كذلك. نعم. وإفراد الأحد كذلك مكروه. ما هو في شيء. ما هو في شيء. ولا أصل على من كراهة وفي مخالفة للنصارى. نعم. الله إليك. إذا كان الشخص عليه خبر وما يجلس قبل من يوم الجمعة، وهذا قبل ما ينبغي يخص يوم الجمعة قبله لا بأس، لأن الرسول نهى عن صلاة الجمعة وحده، وإن كان مقصود تطوع به، لكن قوله يخص به يوم القضاء في ثغرة يخشى أن يدخل في النهي. يعني ليس بظاهر من داخل النهي، لكن ينبغي تجنب هذا، وإنما النهي الصريح فيما إذا صامه تطوعا خصيصا، ولكن كونه يصوم عن القضاء يفرده ينبغي لها تجنب هذا الشيء أخذا بالعموم. حتى يوم عرفة ينبغي يصوم قبله أو بعده، لا يصوم يوم عرفة. ولا يصوم الخميس قبله ولا بعده، لا يصوم قبله أو بعده. جزء منها لكن الأقرب في الحديث أنه حسن أو ضعيف. الأقرب في هذا الحديث لما قال المخشن حسن أو قول مقيم، وفي صحة هذا الحديث نظر. يحاول ذكر في البلوغ وأنه حسن أو حسن أو في البلوغ، ثم على تحقيق السنة السلام على السنة. لابد لابد بحسن صحة نتيجة بالعناية بالسند. نعم، لابد مراجعة السند. نعم. مهدي العجم يقول عنه التقريب أنه مقبول، وأنه قد يتساءل هو عبد الغالب، يعني لابد من امتحان أنه ما يصحح ويحسن. نعم. يقول عنه أنه مقبول وذكر الحاشية أنه لا يرى. يحتاج تأمل.

فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام أيام محرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ فلا يقال في جواب من قال: محرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من قال: ما حرم الله عليه من الصيام. فليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام. فليس جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد زال مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبه الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبه الى ايام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وإن كان يفطر أيام الإفطار هو واجب، كن يفطر يوم العيد وأيام التشريق هذا أمر لازم، وصومه يعتبر فيه وهو صوم باطل مع الإثم. لكن مراد عليه الصلاة والسلام انه لا صام صام الابد، يصوم دائما ولو افطر ايام الفطر، فينبغي الى ذلك. فاقل احواله كراهه، لانه متعب لنفسه وشاق عليها، والله جل وعلا يحب من عباده متوسطة في الامور، ولا يحب ان يكلفوا انفسهم ما يشق عليهم، وسبحانه وتعالى رحيم لعباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني اصوم وافطر واصلي واحلام وأتزوج النساء وحمد الله وصلي وأنام، ثم الرجل عن سنتي فليس مني. فإذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم، إذا كان عنده رغبة قوية يصوم يوم ويفطر يوم، أما أن يصوم الدهر كل هذا مكروه أو محرم. ولهذا قال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. ولو قال: والله لا أصومن الدهر، أو قال: علي نذر عليه ان اصوم الدهر، او ان فعلت هذا فعلي صيام سنه، فهذا من ركن مكروه، هذه كفاره مني ولا يلزمه شيء، لانه نذر مكروها كما يفعل بعض الناس: ان فعلت كذا فعلي صوم السنه، نذر علي ان اصوم السنه كلها ان فعلت كذا وكذا، هذا كفاره مني لانه مكروه. نعم. هذا ما لا احرج منه، لان ما زال على مكروه، لكن كله يترك هذه النذور او لا. نعم. لا يصوم لانه ما نذر الابد، نصف الدهر ونصف الدهر ونصف الابد. لكن لو نذر اكثر من نصف الدهر فاصل بعد اشهر او ثمانيه اشهر او السنه هذا يسحب له الكثير، اما لو قال نصف السنه او اصوم يوم او اليوم هذا يصوم ونذره. نعم. فرق النفي. من؟ أقول أن يطرح النفي أو النهي إلى القراءة، ما هو؟ كل ما من الكلام أنه نهي، لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، وليس بصائم، وإن أراد الصيام فليس له فضل الصيام، عنده له التعب. لا ما يجب التحريم. لا والله لا صام ولا أفطر، من قال لا تصوم ولا تفطر؟ معناه الإخبار، معناه الخبر، ظاهره الخبر، ليس بصائم ولكن مفطر، بل متعب نفسه. أنت جاد منهم ولا بلغتهم السنة، وفي معناه ما بلغتهم السنة الدالة على كراهة ذلك. إذا ندر أن يصوم عجز عن الصيام، هل يكفر؟ يعني عجز من قرار الاطباء انه ما يستطيع الصيام كيف تكفر فيه؟ لا ليس له ان يكفر. لا لابد من عجز والاهل الكبرى عنه، هذا مرض لا يرجى برؤوس. نعم.

وفيه مسند أحمد. قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون من ضيقت عليه فلا يبقى له فيها مرضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، فأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا هذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر. قال فاعله بمنزلة من لم يصم الله أعلم. هذا الحديث الذين على صحته هذه من أعلم لا يصح أخرجه أحمد في مسند البيهقي وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة. نعم من الصحيح. لا يراجع من صحابي من ذكر الصحابي؟ بلى أبو موسى. حتى يراجع تلتمسه الحمد لله. ولو صح فالمراد ضيق عنه يعني من شدة أنه حاسب نفسه وجاهدها لو صح، فلما حسب نفسه وجاهدها وضيق عليها يعني حيل بينه وبين جهنم، لكن فيما يظهر الله اعلم حتى لو صح سنده هو شاذ مخالف لحديث الصائم الدال على كراهه الصوم ومن النهي عنه وان لا يصوم الدهر. فالاظهر والله اعلم لو كان ظاهر اسناده صحه هو شاذ مخالف لحديث الصائم، وقد ذكر اهل العلم ان السند يستقام السند ولكن خالف الاحاديث الصحيحه فانه يحكم عليه بالضعف والشذوذ. يقول الشافعي رحمه الله الشاذ ما خال فيه الثقه الناس وانفرد به عن الناس. ويقول الحافظ بن حجر لما ذكر الشاذ قال فان هو من الارجح فالراجح المحفوظ ومقابل الشاذ. من روى ما هو مرجوح ولو كان من طريق الثقات يكون شاذا مخالفا للاحاديث الصحيحه فلا يلتفت اليه. وله امثله كثيره منها النهي عن صوم السبت عند جمع منها العلم وعرفوا بانه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه، لان الرسول اباح صوم يوم السبت مع الجمعه قال لا صوم يوم الجمعه الا يصوم يوما قبله او يوما بعده. النهي عن صوم السبت الا في الفرض مخالف للاحاديث الصحيحه فيكون شاذا على فرض سلامة إسناده مع أن إسناده مضطرب. فالحاصل أن السند إذا كان ظاهره الصحة ولكنه مخالف للأحاديث الصحيحة فإنه يكون شاذا. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة مثله أيضا غريب، مثله ليس من المثول التي يظهر منها أسلوب النبوة. المثل شاذ والسند شاذ كلاهما. نعم نعم نعم نعم نعمل به ضعيف لم يجد احد الصحيح مخالفا له. نعم نعم التأويل الاول الحديث قوي. ايش التأويل الاول؟ ايه قوي على ايش؟ تأويل ايش؟ على انها ضيقت عليه يعني ضيق عليه في جهنم. نعم هذا يقتضي تحريم عليه هناك كثيرة من الكبائر، لكن قوي التأويل هذا ليس بشيء ليس بشيء لا هذا ولا هذا. الحديث ما يظهر باطل ليس بصحيح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم فينشئ النية للتطوع من النهار. فكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرتنا عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال: قضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن انس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. قال الترمذي: رواه مالك بن انس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد. لا لا لا لا لا عبد الله انت وشن نقول الله تكبير مهم من الحفاظ عبد الله غير الحفاظ لعل عبيد الله لعل طالع نسخه خطيه لعل عبيد الله لان وقف على عبد الله مهم من الحفاظ من الضعفاء عبيد الله بن عمر بن حفص العمري لعل عبيد الله لعل عبيد الله بالتصريف معلومة أخرى إنكم كلها طبعة وحدة قيلها لعبد الله نعم مع كثيرة يا ولمن يا محمد نعم وما تراجع لا ما نعم نعم أن عائشة عن الزهري أن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا صح ورواه أبو داود لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح أين وغير واحد من الحفاظ يعني الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح يعني منقطع مرسلا منقطع قد يقطعون على مرسل على منقطع يعني الزهري ما بك عائشة ولا تنع منها فيقول الزهري عن عائشة منقطعة ورواه أبو داود والنسائي وخيرة بن شريح عن ابن هاب عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. زميل زميل اين نعم نعم نعم اين زميل زميل تصير جمل زميل زميل نعم نعم. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يرب لزميل سماع من عروة ولا ليزيد من هذا من زميل ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم دخل على صبية ذات يوم أو زمية وهي صائمة يوم الجمعة فقال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريد ان تصوم غدا يوم السبت؟ قال: لا. قال: افطري. ولم يضر هذا القضاء. حديث عائشه الصحيح حديث عائشه في صحيح مسلم الذي دخل عليها ذات يوم فرجع حيث فقدمته له فاكل وقال: لقد افطرت صائما فاكل ولم يقل سوف اقضي. ثم تطوع امر نفسه لا حرج عليه اذا افطر، لكن الأفضل له الإتمام إذا لم تدع حاجه الفطر. أما إذا دعت حاجه الفطر صدق محتاجا جائعا أو عنده ضيوف أو لأسباب أخرى دعت الإفطار. أنا أقول الحمد لله. نعم شيخ الله هذا الجدة بالجدة يعني والأعمال الفريضة كذلك. نعم كل هذا اليوم من جميع إذا أنشأ أن يام الضحى يكون هذا الصيام من النية من النوى ما فيها يعني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما وجب على قومه تم صيامه ولم يفطر. فما دخل على أم سليم فأتت بتمر وسمن فقال: عيدوا سمنكم في سقائه.

فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور. فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وهذا الذي قاله المؤلف كلام حسن، فإن مقصود الاعتكاف هو قطع العلائق، يعني الاتصال بالخلائق للتفرغ لخدمة الخالق وجمع القلب عليه. المقصود أن الإنسان قد يتشوش عليه قلبه ويتشعث باختلاطه بالناس وكثرة القيل والقالب والذهاب هاهنا وهاهنا وهاهنا، فشرع الله للمؤمن نوعا من العبادة تسبب جمع القلب على الله، كما شرع له نوعا من العبادة ترعه من تعاطيه الأكل والشرب وتحد من ذلك، وهكذا شرع له من العبادة ما يقبل فيها على الله ويقرأ كتابه ويعظمه ويسبحه كالصلاة، وشرع له من العبادة ما يتقرب إلى الله من المال ليذهب عنه شر البخل وآثاره الخبيثة. فلسفة الاعتكاف فيه شيء من جمع القلب على الله والإقبال عليه والأنس به وذكره جل وعلا والخلوة به سبحانه، فكان هذا من أسباب صلاح القلب وجمعه على الله وقطع شواغله الأخرى. يوم من الزمان ويوم من الدهر يصلح الله به وقتا كثيرا. فالعبادات كلها شرعت لإصلاح قلب العبد وإصلاح سيره إلى الله حتى لا ينقطع عن الله بقواطع الطريق من المخلوقين كلامهم وأعمالهم توجيهاتهم إلى ما لا يحمد ما لا تحمد عقباه. فاشتغاله بالصلاة والصوم والاعتكاف والأذكار وحلقات العلم وإشتراك الإخوان في الله من أسباب صلاح قلبه وسلامته. وإذا تساهل في ذلك واجتمع مع الأخيار الذين يضرونه ولا ينفعونه شعث عليه قلبه، وإن أضاف إلى ذلك كثرة الأكل والشرب وتنوع الأكل زاد التشعث. وهكذا إذا أضاف إلى ذلك قلة العناية بالصلاة والخشوع فيها زاد شعث. وهكذا كلما قلت العبادات زاد شعث القلب وكدره وانحرافه أو موته أو قسوته، نسأل الله السلامة. نعم. نعم. نعم. ذكرات يأتي ذكرات يا نعيم ولا مضى؟ لا مضى. ها؟ حديث من الصوت. قال أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال أبي أهل أهل الحمدة عن عبد عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام يوم في كل شهر وقلما يصلوا يوم الجمعة. في كلام هذا يشير إلى أنهم في ضمن الثلاثة، يعني ما هو صريح في أنه يصوم مفردا. ثم أبو حمزة هذا يحتاج نظري أبو حمزة في مخرج يا شيخ رجل. نعم وجدت عندي مخرج زين الحديث رواه الأربعة زين رواه أبو داود في الصيام عن أبي كامل عن أبي داود عن شيبان عن عاصم عن زر به. رواه أبو داود في الصيام عن أبي كامل عن أبي داود أبو كامل فضيل بن حسين عن أبي داود عن شيبان عن عاصم عن زر به دون قوله، بس هذه ما هي موجودة فيه. دون قوله وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. ورواه الترمذي في الصوم. هذه لفظة في المحل. أي نعم. حذفها. في كلام عن النعم. نعم. ورواه الترمذي في الصوم عن القاسم بن زكريا بن دينار عن عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام كلاهما عن شيبان بتمامه. يعني فيه اللفظة. وهذا جيد. نعم. وقال حسن غريب. ورواه النسائي كما هنا. ورواه في الكبرى أيضا عن عمرو بن علي عن أبي داود به. وأبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل من التابعة وهو يروي عن عاصم الأحول وعاصم بن بهدلة، والحديث هنا حديث عاصم بن بهدلة وفيه ما فيه ما هو لا بأس به، لكن أحسن ما يقال فيه وهو عند ابن ماجه أيضا أحسن ما يقال فيه إنه محمول على رسومه مع غيره، وإلا هو شاذ. نعم. يصوم يوم ويفطر يوم واحد نعم. إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم وراح قائلا كبير. هل يصومها في السنة على قيامه؟ إما يصومها فلا بأس وإن تركها فلا بأس. صومه أعظم. أحب الصيام يا واسع صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوما. هذا أفضل. مثل ما قال النبي لا أفضل من ذلك. لكن لو صامها ما يضر. من كان ترك صومها أفضل. يستمر على حاله لأن الرسول قال لا أفضل من ذلك. لا أفضل من صومه يوما وفطره يوما. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو الأشهر الأخير من رمضان ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو الأشهر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم ولا تباشروهن وأنتم عاتم المساجد لا فيه وأنتم صيام ولا تباشروهن وأنتم عاتم ما يلزم من عقوق المساجد أن يكونوا صائمين هذا في نظر من كلام المؤلف ولا في سياق الصيام ما يمنع كنا في سياق الصيام ما يدل على وجوب الصيام شرط الصيام كذا قول ابن عباس ليس على المسلم صوم إلا يجعله عن نفسه ثم أيضا في جمعية القلب وإن كان غير صائم لأن في خلوته في المساجد وجلوسه في المساجد يقل اختلاطه بالناس ويقل الشعر له من الذي يزول الشعر كله مع الصوم اكمل منذ الصوم لا بأس ولا حرج وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صام العشر الاول من شعبان من شوال شغل عنها في العشر الاخيره فصام عشرا من شوال ولا نعلم احد نقل انه صائم شغل عنها فصام عشرا من شوال ولو نقل انه صام فلا يلزم من ذلك وجوب الصوم لكن لا اذكر الان ان احد ذكر انه صام العشر من شوال لما اعتكفها نعم فالقول الراجح بالدليل الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط للاعتكاف هو الذي كان يرجحه شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى واما الكلام فانه شرع للامه حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الاخره وهذا قول الذي اختاره المؤلف وان اختاره شيخ الاسلام فهو ضعيف والصواب انه لا يلزم الصوم وانه لا باس بالاعتكاف وإن كان غير صائم كما قال حبل الأمة بن عباس ولأن الأصل في العبادات الأصل جواز استقلال العبادة عن العبادة كما تستقل الصلاة عن الصوم والصوم عن الصلاة فليس من شرط الصلاة يكون معها صوم وليس من شرط الزكاة يكون معها صوم وليس من شرط الحج يكون معه صوم فهكذا الاعتكاف ليس من شرط يكون معه صوم نعم كل شيء حفظك الله حديث عمر ما هو حجة في نقد هذا الكلام نعم حديث عمر ما هو حجة في نقد هذا الكلام على رواية اعتكف ليلة نعم ذكرت أن اعتكف ليلة هو من الأدلة نعم هم رواه البخاري في الصحيح رحمه الله نعم لكن رواية ليلة حجة وأما رواية يوم في حجة أيضا ما قال كل قال اعتكف يوم ولا يقول ثم فاختار رواية الحجة الليل مهم على الصوم رواية النهار ما قال لهم يقول صم معه قال اعتكف ولم يقل صم ولو كان واجبا لقال لهم صم نعم تخريج حديث ابن موسى السابق من صام الدهر حرقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقضى وتقضى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع قال عبد الله بن احمد حدثنا ابي حدثني ابي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن قتاله عن ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني ضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني ضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر رزقت عليه جهنم وقضى وكفه. وقال ابن خزيمة: باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي ذكر عن الصيام فيها. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد بن قتادة عن أبي تميمة عن أشعري عن أبا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقب 90. حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن وديع قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد بن قتادة عن ابي تميمة الهذيلي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يصوم الدار تضيق عليه جهنم تضيق هذه وعقد 90. قال ابن بديع: في الذي يصوم الدهر وقال وعقد 90. سمعت ابا موسى يقول: اسم ابي تميمه طبيب بن مجارد سمعه من مسلمه بن الصلب الشيباني عن جهر بن الهجيم قال ابو بكر: لم يسند هذا خبر عن قتادة غير ابن ابي ابي عن ابي سعيد. قال ابو بكر: سالت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يصبي ويكون ان يكون عليه معناه ان ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم، ولا يصبي ويكون معناه غير هذا، لان من ازداد لله عملا وطاعه ازداد عند الله رفعه وعليه كرامه واليه قربه. هذا معنى جواب المزني. من هذا قول الشاعر: اذا رضيت علي فمن قشير علي يعني عني، تأتي على معنى عني. ولكن في سند قتادة وقد عن في الرواية الأخرى أبو العلاء قال أبو كي وحدثني وعلي عبو هذا في رواية أبو كي الثاني ضحاك أبو العلاء. نعم سمع الكلام. نعم. قال أبو الرجاق بن مصنف عن التوبي عن أبي تميمة الهجيني عن أبي